للا مولتي للا للا مولتي للا للا للا مولتي للا مولتي للا العمر ديالي انا واخا تبغي تهرب مني انا اه والدور ما قنا انا جيبا وزيد للا انا جيبا وزيد شفت غيابه طول وطالع ليا شفت وراح ما سول وسمح فيا شفت النار الحمرا داير دايرة دايرة دايرة تشعل فيا شفت زينك في التاني ونساني نساني لمكان سيدي للا مولتي زينك في التاني ونساني نساني لمكان سيدي شفت النار الحمرا شعلة فيا مشالي الزين اللي كان يدوع عليا شفت النار الحمرا وشعلة فيا مشالي الزين اللي كان يدوع عليا قلبك ملكي انا مكاين اللي صبر عليك غيري انا ماما هادي عام وسيمانا وانا نتسنى فيك للا وانا نتسنى فيك شفت نسيتيني ومعرفتش مالك شفت صورتك قلت كي داير حالك شفت اليوم خيالك داير داير داير طاير يلعب بيا شفت زينك في التاني ونساني نساني لمكان سيدي للا مولتي زينك في التاني ونساني نساني لمكان سيدي شفت النار الحمرا شعلة فيا مشالي الزين اللي كان يدوع عليا شفت النار الحمرا وشعلة فيا مشالي الزين اللي كان يدوع عليا بابا بابا ظني في حبيبي خاب بابا بابا زرني الزين وغاب بابا بابا بابا من جيبو بابا بابا بابا وين نصيبو بابا من نجيبو بابا وين نصيبو بيبي نسى حبيبو بابا بابا بابا راني نعاني وربي مقواني انا نبت وحداني يا بابا بابا بابا من نجيبو بابا وين نصيبو بيبي نسى حبيبو بابا بابا بابا راني نعاني وربي مقواني انا نبت وحداني يا بابا بابا بابا من نجيبو بابا وين نصيبو بيبي نسى حبيبو بابا بابا بابا راني نعاني وربي مقواني انا نبت وحداني يا بابا بابا بابا بابا